مرحبا يا شهر رمضان سلامات menunaikan puasa مرحبا يا شهر مبارك سلامات berpuasa مرحبا يا شهر رمضان سلامات menunaikan puasa مرحبا يا شهر مبارك Selamat datang bulan